بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة حكايات وليد، قصة هاني الشناوي، رسوم رشا كامل. وليد ولد جميل في مثل سنك، يخطئ كثيرا ويقع في مشاكل كثيرة، لكنه لا يعود إلى أخطائه ولا يكررها. 24 قصة شيقة في حقيبة أنيقة للأطفال في سن الحضانة. قصة واجب وليد. وليد ولد صغير في مثل سنك، يحب اللعب والحلوى ويفرح عندما يخرج لنزهة أو رحلة مع أصحابه. حاولت المعلمة طوال الوقت أن تجعل وليدا يكتب الواجب المدرسي في البيت، ولكنه في كل مرة كان يذهب إلى المدرسة دون أن يكتب الواجب. ويوم الخميس قالت المعلمة: اليوم نتعلم الزراعة. أحضر وليد بذور الفول ووضعها في إناء صغير على قطعة من القطن المبلل بالماء. فرح وليد جدا وهو يلاحظ كيف بدأت بذور الفول تنبت برعما صغيرا. طلبت المعلمة من التلاميذ أن يأخذ كل واحد منهما الإناء إلى البيت ليرعى الزرع ويسقيه ويتركه في الشمس يومي الجمعة والسبت، على أن يعود به يوم الأحد مع بداية الأسبوع الدراسي. ولكنها قالت لوليد: اترك إناءك في الفصل، فأنت لا تحب أن تؤدي أي واجب في البيت. وعاد التلاميذ وقد قبر زرعهما، أما وليد فوجد زرعه قد مات إذ لم يهتم به أحد. قالت المعلمة: أرأيت يا وليد، لو إنك كنت قد أخذته معك إلى البيت لصار جميلا، ما نتعلمه كالزرع تماما، يجب أن نهتم به في المدرسة وفي البيت. قال وليد: لقد كنت مخطئا، ومن اليوم سأذاكر دروسي وأكتب واجباتي في البيت قبل أن ألعب. كنا مع سلسلة حكايات وليد وحكاية واجب وليد.